شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من أجل وصية الله عز وجل الحفاظ على الصلاة الوسطى، اختلف الناس في تعيينها على 17 قولا، وقلنا أول الأقوال وأرجحها أنها صلاة العصر، وقد سردها جميعها الإمام الشوكاني رحمه الله، ومضى معنا هذا في الدرس السابق، وأخذنا أدلة القول الأول، وها نحن نبتدئ إن شاء الله اليوم بأدلة القول الثاني والكلام عليها. يقول: احتج أهل القول الثاني الذين قالوا هي الظهر، قالوا الصلاة الوسطى هي الظهر. طبعا احنا ندرس هذا من باب التفقه، من باب المعرفة، معرفة الأدلة والأقوال والقائلين والترجيح بينها. فأنا وإلا أرجع الأقوال أنها صلاة العصر، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. معنى سألونا عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، ملأ الله قبورا وأجوافهم نارا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واحتج أهل القول الثاني أي القائلين بأنها صلاة الظهر لأنها متوسطة بين نهاريتين، النهارية الأولى صلاة الفجر والنهارية الثانية صلاة العصر، فالظهر وسط بين دي ودي، والمغرب في الليل والعشاء في الليل. هذا قول لو كان الدليل النقلي يؤيد ويدعمه لأخذنا، لكن هذا من باب الاستحسان والاستنباط العقل. تعالوا نشوف، قالوا: بأنها وسط النهار، كمان عشان هي في وسط النهار. ونصب هذا الدليل في مقابلة الأحاديث الصحيحة من الغرائب التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ، يعني المنصف يا أبها اليقظ اللقم الفهم النبيه يا أبها. ليه؟ لأن في مصادمة النصف، ونحن نقدم النصف ونضرب استنباط العقل. قال: واحتجوا أيضا بقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فلم يذكرها ثم أمر بها حيث قال: لدلوك الشمس، وأفردها في الأمر بالمحافظة عليها بقوله: والصلاة الوسطى. وهذا الدليل أيضا من السقوط بمحل لا يجهل. نعم، أحسن ما يحتج به لهم حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وسيأتي يعني وسنذكر الجواب عليهما. ما شاء الله، أنت تعيش مع الشوكاني في روضة نبية من العلم، فستين غضة طرية نظرة، علم بالدليل والبراهين والحجة، وينأى بك عن التقليد، لأن التقليد مذموم ولا يصار إليه إلا في حالة الضرورة كالميت. فأنا عليكم بالدليل دائما في جميع الأمور والمسائل التي تعين وتعتريكم، فإن هذا هو ديدن الأنبياء والمرسلين. قال: واحتج أهل القول الثالث بأن الصبح اللي هو خلوات هي الوسطى الصبح تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمره عن صلاة الفجر. والله إذا جاء مهر الله بطل مهر معقل. صحيح الشتاء وشدة البرد أحيانا تمنع الإنسان من الصلاة وجعله يكسل طيب النوم طيب الفراش الفراش الوفير النعاس الشديد وحرور الأعضاء، لكن أيضا ينبغي الإنسان يصارع ويجاهد ويكافح نفسه. الرباط، ألا ذلكم الرباط، ألا ذلكم الرباط، ألا ذلكم الرباط، كثرة الخطى إلى المساجد، المشي في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. على الصراط يا رب. بارك الله فيك. ما تجعلش الشتاء يمنعك من طلب العلم. ولا شدة حر تردك وتصدك من الحلقات، ولا الربيع كما هو اليوم يلهيك، لا، إذا كان يلهيك حظر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل متى هتاخد علم عند الله. إذا دخل الشتاء قلنا بس أجيله طلب علم الصيف إن شاء الله، إذا جاء الصيف ما شاء الله الفرح ما شاء الله نهبط، ها؟ وإذا جاء الخريف قلنا في كرب، لا ما فيش داعي نطلب العلم الآن. وإذا جاء الربيع والله قلنا الزهور كثيرة والورود والرايحين، والله خلينا نتنزل. طب وبعدين طلب العلم يجعله من سيقرأ بطلب العلم؟ إذا كان يوليك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك العلم كله. معنى إذا كان يوليك حر المصيف، الحر يجي ما شاء الله الذباب كثير، ها؟ ما في مكيفات، ما في مراح، متى نطلب العلم؟ لا يا أخي، اطلب العلم من المهد إلى الأحد، وأنت آخر نفس في نفسك كده وأنت تطلب العلم، آخر نفس، آخر نفس، وأنت تطلب العلم. دخل على رجل كده هو في آخر الأنفاس، فدخل عليه واحد عالم، فإذا بيحتضر هذا يسأله، يقول المسألة الفلانية في المواريث. تقسيمها ازاي؟ شو ازاي؟ من ياخذ كذا ومن ياخذ كذا؟ نصيب كل واحد. يقول لي خليك في اللي انت فيه، لكن العالم يقول له انت في حاله عصيبه الان. قال لان القى الله وانا عالم بها خير من ان القى وانا جاهل بها. قال لي يعني. اما شوف احوال المسلمين. عجب يا وجه معنى عجب. من حضر البيتين؟ الشيخ كريم. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويليك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مدى. وبعدين العلم ده ما يعرفش واحد أصلنا وما كبر سني، أصلنا أبيض زحيتي، أصلنا شعر شاب، أصلنا لسه بزوج الأولاد، أصلنا العلم ما يعرفش كده. واحد أصلنا بعالم النسيان، أما كلنا بنعاني من النسيان، أكثر الناس بيعانوا من النسيان، لكن بالمجاهدة، بالمجاهدة والمعاونة، معناه؟ والإنسان يساعد نفسه بالكتابة، بالقراءة، بالمراجعة، ينظر ويقلب الصفحات، يثبت العلم. من حفظ البيتين له دينارات، إذا كان يؤذيك حر المصير. وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع بتاع اليوم ده، ها؟ ان نشوف الناس افواجا افواجا اسرارا اسرارا يملؤون الحدائق والمنتزهات. هذا ما أنزل الله. والشواطئ والعمر ونبذل فضيلة ونزع الحياة. حسب الله ونعم الوكيل. وهذا كله أقول لكم بالأمس إنه من الأعياد الأوثنية. الأعياد الأوثنية لأن بقى المشارك هؤلاء في مثل هذه المناسبة. لك شخصيتك، لك هويتك، لا تتخلى عنها. بارك الله فيك. طيب من حوض البيتين؟ إذا كان يؤذيك حر المصير قرب الخليفة وبرد الشيخ ويؤذيك حسن زمان الربيع فأخبرك العلم كل متى. قال واحتج القول الثالث أن الصبح تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفطور الأعضاء وغفلة الناس ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمرها، فخصت بمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. وهذه الحجة ليست بشيء، ولكن الأولى الاحتجاج لهم بما روى النسائي عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس. والإدلاج هو السفر في آخر الليل بيساعد في السفر، لأن الأرض في الليل فطوة. الأرض في الليل فطوة. تصور أنت كده هتسافر إلى القاهرة بالنهار، هتاخدها في ساعات طويلة. فتسافر إلى القاهرة بالليل تقل الساعات. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأرض بالليل فطوة للمسافر. المراحل تطوى بسرعة تقضيها. مش عارف الشيخ أصف المغيري أكد هو من الأشياء اللي صوروه. ها؟ سألي الليل سكون يعني. سكون كل شيء كل صدق الرسول بصرع. الأرض في الليل تطوى للمسافر. كده تطوى طيب. بارك الله فيك. قال أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس. أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى. لكن الحديث ده فيه علل، فيه علل، والاستدلال يعني به لا يصح. ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين. الأول أن ما روي من قوله في هذا الخبر وهي صلاة الوسطى يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس. ممكن يكون مدرج من الرواه عن ابن عباس من التابعين، من تابع التابعين، احتمال قوي جدا. قال ويحتمل ان يكون من قول يكون موقوفا. وقد اخرج عنه ابو معاويه انه قال الصلاه الوسطى ايه؟ ها؟ صلاه العصر. ده كلام ابن عباس الثابت المحكم موافق لايه؟ موافق الحديث المرفوع الذي في الصحيح. قالوا هذا صريح لا يتطرق اليه من الاحتمال ما يتطرق الى الاول، فلا يعارض. الوجه الثاني ما تقرر من القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى. شو إزاي؟ يعني إذا تعارض قول الراوي رواية الراوي مع قوله فنقدم المروي ونترك الرأي. معنى مش نقدم الرأي وبعدين نترك المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع. لا، قال بما روى لا بما رأى. فقد روى عنه أحمد في مسنده قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املأ بيوتهم نارا أو قبورهم نارا. وذكر أبو محمد عليكم السلام عليكم. وذكر أبو محمد ابن الفرس في كتابه في أحكام القرآن أن ابن عباس حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا تفسير ابن عباس، وهذه رواية ابن عباس فكلها تؤكد أن الوسطى هي العصر. قال على البدل على أن ابن عباس لم يرفع تلك المقالة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بل قالها من قبل نفسه، وقوله ليس بحجة. واحتج أهل القول الرابع الذين قالوا هي المغرب. شوف القول الاول ايه؟ من يذكر منكم؟ العصر صح؟ طب الثاني؟ الظهر. الثالث؟ الصبح. طب شوفوا بقى القول الرابع، ان المغرب سبقت عليها الظهر والعصر وتاخرت عنها العشاء والصبح فصارت في ايه؟ في الوسط. واحتج القول الخامس بان العشاء بمثل ما احتج به اهل القول الرابع. واحتج اهل القول السادس بأن الجمعة قد ورد الترغيب في المحافظة عليه، الذين قالوا الوسطى هي الجمعة. ورد الترغيب في المحافظة عليه، قال النووي وهذا ضعيف، لأن المفهوم من الإصاب بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع اللي هي العصر. وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها، لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. واحتج أهل القول السابع على أنها مبهمة بما روي أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال حافظ على الصلوات تصبها، يعني مبهمة معينة، فهي مخبوءة في جميع الصلوات، خبأ ساعة إجابة في ساعات يوم الجمعة وليلة القدر في ليالي شهر رمضان، والاسم الأعظم في جميع الأسماء، والكبائر في جملة الذنوب. وهذا قول صحابي ليس بحجة، ولو فرض أن لا حكم الرفع لم ينتهض بمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما. واحتج أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث عن المحافظة عليها أيضا، قال النووي وهذا ضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله، أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. واحتج أهل القول التاسع بقوله لو يعلمون ما في العشاء الصبح لأتوهما ولو حبوا، وقوله من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى مع الصبح في جماعة كان كقيام ليلة. وهذا الاستدلال مع كونه لا يثبت المطلوب معارض بما ورد في العصر وغيرها من الترغيب والترهيب. واحتج أيضا أهل القول العاشر بمثل ما احتج به التاسع، ورد بمثل ما رد. واحتج أهل القول الحادي عشر بما ورد من الترغيب في المحافظة على الجماعة، منهم من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الجماعة، ورد بأن ذلك لا يستلزم كونها الوسطى، وعرض بما ورد في سائر الصلوات من الفرائض وغيرها. واحتج أهل القول الثاني عشر بقول الله تعالى عفي قوله حافظوا على الصلوات فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اللي هي صلاة الخوف، منهم من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الخوف. وذكر وجوه الاستدلال كلها مردودة. واحتج أهل القول الثالث عشر بأن المعطوف غير المعطوف عليه، أنا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وقد وردت الأحاديث بفضل الوتر، قالوا الوسطى هي الوتر فتعينت، والنص الصريح الصحيح يرد. واحتج أهل القول الرابع عشر بمثل ما احتج به للذي قبله، ورد بمثل ما رده. واحتج أهل القول الخامس عشر السادس عشر والسابع عشر بمثل ذلك، ورد بالنص والمعارضة. إذا تكرر لك هذا فعلم أنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما يعارض حجج القول الأول معارضة يعتد بها في الظاهر. إذا كان في واحد ألف رسالة اسمها كشف المغطى، كشف المغطى ببيان الصلاة الوسطى، أظن الحافظ الدمياطي أبوها مطبوعة ومحققة موجودة، ذكروا أيضا فيها للأقوال كل اللي ذكرها لما يشوفها. اسمه الشيخ كامل؟ كشف المغطى ببيان الصلاة الوسطى. كشف يا شيخ اسمه؟ المغطى. نعم، بارك الله فيك. قال إذا تكرر لك هذا فعلى أنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما يعارض حجج القول الأول معارضة المعتد بها في الظاهر، إلا ما سيأتي في كتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني، وستعرف عدم صلاحيته للتمسك به. وعن ابن مسعود، إذا في الباب هذا تقدم معنا كم حديث يا أخي؟ السماء لنا جزاكم الله خيرا. حديثان؟ ما حديث من هو؟ حديث علي بن أبي طالب اللي هو يوم الأحزاب مرة برضو بورا وبيوت أمنا. والحديث الثاني برضو عن علي برضو كنا نراه الفجرة حتى ايه علم الناس صلاة العصر. طيب الحديث الثالث علي بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا، على دليل من أدلة السنة يا جماعة على أن عذاب القبر ثابت، على أن عذاب القبر إيه؟ ثابت. وأنتم تعرفون حديث ابن مسعود أيضا الذي رواه ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا جلدته الملائكة في القبر جلد، فلما استفاق من هذه الضربة قال بما ضربت هذا القلب؟ أخبروني بما ضربت؟ قال لأنك صليت صلاة بغير ظهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. مسألة ضرب ضربة جلد جلد أسخنت عليه القبر من شدة العذاب، فلما استفاق من شدتها وذهب ألمها قال بما ضربت هذا القبر؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير إيه؟ طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. وأدلة عذاب القبر كثيرة جدا، ما رأيك؟ خلافا لمن انكر من المعتزله. بدون وضوء ولا في جنازه؟ بدون وضوء. طبعا هي محموله على انه متعمد. بدون وضوء بدون اغتسال من غير طهر. طب واحد خرج من المسجد لمسجد اخر. ما زال وفك في الطريق ونسي ان وضوءه فات، وام دخل المسجد الاخر ام محيي المسجد سحب ركعتين ووضوءه فات. بعد ما تذكر ان هو خمس ركعتين ان انا مشيت خرج مني رياح او كذا او كذا وتذكر، هل يبقى عليه اسم نفسه ودخل حي المنزل بركعتين؟ ما دام عن نسيان فليس عليه، وفعل نمط الخطا والنسيان واستكرار. ما دام عن نسيان اذا صلى الفريضه وهو ناسي بهذه الحال يعيد يتوضا او يغتسل، الامر سهل، ما فيش مشكله في الطهاره الا ولها حل في كتاب السيره. طيب ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نعم. قال ملأ الله اجوافهم وقبورهم نار، او حشى الله اجوافهم وقبورهم نار، رواه احمد ومسلم وابن ماجه. اذا تبقى يصلي جماعه ولا يصلي العصر بس المهم يكون قبل المغرب؟ يعني في اوقات صلاه العصر مثلا الوقت لا، ده هو النبي عليه الصلاه والسلام دعا عليهم ليه؟ لانهم شغلوه. شغلوه في المعركه اصلا. تصور ان واحد في المعركه، تصور انت في معركه كده هتذكر ده انت امامك العدو يريد قتلك، يريد الانتصار عليك. معنا؟ طب اللي كان في معركه مثلا ومفيش ميه يتوضا ولا وقت يتيمم ولا ولا يقدر يصلي؟ صلى على حالتي؟ ما هوش قادر. اللي هو مش ولد العلماء يقولون ايه؟ ليس معبورا حتى لو يشير اشاره كده براسه لا اقول لشتك هذا الوقت مش قاعد اشاره. اول شيء 24 ساعه يعني حتى لو ما فيش وقت المعركه 24 ساعه لو انا صليت الجنب بتاعكم وقف مثلا كنت مثلا منطلق مع 21 كتيبه متفاعله من هي سهلة دي، ده سهلة سبحانك الآن دي سهلة، الأمر سهل. أنت الآن في خلقك فرضنا مثلا أنت معك الجهاز مثلا جهاز الإشارة أو معك جهاز كبير كده موضوع أحجام هو أحجام في أحجام هو خدت بالك أنت بتعمل كده وبتصلي بتعمل كده ما فيش مشكلة، بتصلي براسك بتصلي بالإشارة ما فيش مشكلة. يعني بقول ترك الصلاة ملوش حظ. يعني احنا هنتحاسب ما فيش مفارقة. لا إن شاء الله، إن شاء الله، لا إن شاء الله يعفو الله، يعفو. تمام. الانسان ما دام مش عارف بحكم مساله معروف، لكن لابد بارك الله فيكم يؤدي الصلاه حتى لو في الخندق والقذائف عافانا الله واياكم بتنزل عليه. وهو مستهدف كده، وهو في الخندق كده يعمل كده ويصلي حتى بعينيه يرمش بعينيه. ايه الصلاه بقى؟ ما في حدش يخرج من الملاش، ملاش مخرج، ملاش مهرب تهرب من الصلاه ليه؟ وبعدين لو ما عرفتش تصلي اربع ركعات صلي ركعتين، الصلاه ما صليتش ركعتين صلي ركعه واحده. واضحه ازاي تخفيف؟ صلاه الخوف فيها تخفيف. واضحه يا اخي، مش فاكر يسيب الجهاز ودي حتى يتامل. ما تيامنش ولا حاجه، ما تيامنش، صلى على حد. صلى على حد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كنت في الكيلو 50 ولا كيلو 100؟ كنت في الجيش الثاني، كنت في القطاع الاوسط، كنا في الكفايه؟ لا في الملتزينه 73 في العريس بقى 73. لا كنا في القطاع الاوسط اللي هو ما بين ابو سلطان و ومعظم العيش. اه كان الجيش الثاني، كنا في الجيش الثاني. كنت مع الشادل انت بقى ولا كان؟ لا هذا الشادل كان رئيس الكلام. اه احنا كنت معاه قائد فرقه، الفرقه دي كانت فيها مضمرات. عشت المعمعه كلها والرعب كله يعني الحمد لله. اللي يشوف الاحداث هذه صار شيء. انا طلبت وانا معاك وربنا استجاب لي. اه وانا بعبر من في ناس زميله كده ما رجعوش. لا انا قلت يا رب يا استشهد يرجع كمان. ايوه ما كنتش انا على حد. ايوه ناس اخذوهم قصاره كده، قصاره ازرق، وفي ناس كده صفهم صف كده اهو كده اهو، والدبابات مش عليهم كده. لا في 3-8 لا في 67 و73 3-8 احنا نعملها كم احنا بقى؟ اي احنا نعملها كم نعملها احنا كده؟ شايف الصفون كده صفوا كده في صحراء سيف كده اهو مش عارف، واللي لسه حي يرجع عليه تاني. الجنزير احيانا الجنزير ما يجيبش هنا ولا يعود عليه تاني. والأسرة الرجل ده شاف اللي شايبه الحمد لله. كل الحرب دمار يا مولانا، الحرب دمار يعني شنو لك نحارب نحارب الحرب دمار. بس الله اللي نصر المسلمين ذاك اليوم. يا نصر عند الله 73 ما هيش من عند بشر. لا والله ما عند الله، امر الهي. حاجز بينك وبين عدو البحر القناه كلها نار. هو نبض كل واحد يشعلها نبض. هو اللي فاتت انا حاجه بسيطه معلش ما اه ده اتفضل نحب نسمع. يعني في يوم 17 في يوم 17 كتبت مدفوعيه لها 3 غنداء اللي هو مدفع 555 مللي العساكر على السكريه دي يعني سبعه وغيره. فجاي علينا هجوم مدرعات من اسرائيل حوالي 36 دبابه. فاحنا سيبنا الرجاله ونزلنا ثلاث مدفع ده عباره عن قطعتين، مش قطعة واحدة، قطعتين قطعتين. بتحط الأول المخزوق وبعدين تجيب الفرد اللي هو الملام بتاع بلاط تحطه وراه وتضرب الشد بالحد. والله يا مولانا احنا عملنا هذا العمل بدون مناعة. هل المدفع متجه فعلا لهذا المكان اللي هو فيه دبابات أو لا؟ خد زاوية أو ما خدش زاوية؟ كنا نحط الذخيرة ونشد الحد وخلاص. أقسم بالله العظيم دمرنا 13 دبابة من ال 36. واقف الجيب واقف تحت علينا ورجع تاني. ما تتعطل على طول، واحده تعطل بدون والله بدون ما احناش عارفين حاجه، احنا كنا اشاره والاستطلاع فكان نظم عند الله. الله اكبر. صحيح صدق والله. اللهم الحمد لله. اين بقى قوه الاسلام؟ ان شاء الله تعود واقوى من هذا ان شاء الله. ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يقول عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن صفر بن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. روى أحمد الترمذي وصححه. في رواية لأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. يقول حديث ابن مسعود الثاني حديث صحيح أخرجه مسلم من وغيره. حديث سمرة حسنه الترمذي في كتاب الصلاة من السنن وصححه بالتفسير، ولكنهم جبلت الحسن عن صهرة قد اختلف في سماعه في صحة سماعه منه، فقال شعبة لم يسمع منه شيء. على كل حال من الناس من نفى سماع الحسن من صهرة مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، إذا من أثبته مطلقا من نفاه مطلقا. والصحيح أنه سمع بعضا ولم يسمع كل الأحاديث، يعني سمع أربعة أحاديث من حديث العقيل. وأيضا يراعى أن الحسن بصري مدلس، فينظر في العنعنة ويحضر منها بركة الله فيه، لأنه عن معنعن مدلس ويعنعن عن صمرة. نعم عن ابن سمرة. ابن سمرة لا عن سمرة، سمرة بن جندب. وقال البخاري قال علي بن المديني سمع الحسن بن سمرة صحيح، ومن أثبت مقدم على من نفى. ورواية أحمد الجراء حافظه ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلم عليه، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها. وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وقد ليس بإسناده بس، وعن أبي هريرة عن الطحاوي والضميات عند الطحاوي والضمياطي، وأشار إليه الترمذي. والظاهر ما يكون الضميات في كتابه كشف المغطى في رسالة للجزء الذي أشرته إليكم أولا. قالوا عن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي، وأشار إليه الترمذي أيضا. وهذه الأحاديث مصرحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفنا، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك. قوله عن صلاة العصر هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها عندكم كذا. وفي الموطأ أنه الظهر والعصر، وفي الترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل. أربع صلوات دي غير صحيحة، حجوات دي غير صحيحة. حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. ومثل أخرج أحمد والنسائي، وأشار إليه الترمذي من حديث أبي سعيد. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح ما في الصحيح، وهو الصحيح أنه ما فاتته إلا صلاة العصر، لما أربع فروض لا. قال كابن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك، لأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام، هذا أولى من الأول، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي، صراحة يعتبر حديث ذكر الأربع فروض هذا شاذ. قال لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جميل. وأيضا لا يصار إلى الترجيح مع إنكار الجمع على أن الزيادة مقبولة بالإجماع. إحنا نجمع متى؟ عندما يكون هذا صحيح وهذا صحيح، إنما صحيح والشاذ ما نتعب أنفسنا ولا نكلف أنفسنا مشقة الجمع. قالوا أيضا لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع على أن الزيادة مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزيد. قوله حتى احمرت الشمس واصفرت، وفي بعض الروايات الصحيح حتى غابت، وهذا هو الأقوى. قيل إن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، قال العلماء يحتمل أنه أخرها لصيام الزعم، وهذا هو الذي يعني صح أن هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الشغل والنسيان، فإنسان في معركة تحيط به كل جهات. قال وكان السبب في النسيان الاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا قبل نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال، وسيأتي البحث عن ذلك. وعن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة وصلاة العصر، شوفوا إزاي حافظوا على الصلاة وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله. طب لما يقول وصلاة العصر يدل على المغايرة، يدل على المغايرة، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل هي إذن صلاة العصر، فقال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. رواه أحمد ومسلم، أخرجه مسلم من طريق الشقيق بن عقبة عن البراء، وليس في صحيح عن الشقيق غير هذا الحديث، وفيه متمسك لمن قال إن الصلاة الوسطى هي العصر بقرينة اللفظ المنسوخ. وإن لم يكن صريحا في المطلوب، لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ، وربما تمسك به من يرى أنه غير الأصل قائلا لو كان المراد باللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ لم يكن للنسخ فائدة، فالعدول إلى اللفظ الوسطى ليس إلى القصد الإبهام. ويجاب عنه بأنه أرشد إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين ما في الباب من الأدلة الصحيحة. قال المصنف وابن ابن تيميه هو دليل على كونها العصر لأنه خصها ونص عليها بالأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقن وفي المعنى مشكوك فيه فيستصحب المتيقن السابق. المتيقن السابق هو أن الوسطى هي العصر، وهكذا جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيم أمر فواتها تخصيصا، فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه الجماعة انتهى. قوله أهله وماله روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي على الجمهور لأنه مفعول ثاني، ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله، هذا تفسير مالك بن أنس. أما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقصه أهله وماله وسليبهم فبقي بالأهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهل وماله. وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهل وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، يقول فلان موضوع يعني ما يطلب بثأر فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاسات طلب الثأر. وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفك، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. لكن هذه بارك الله فيكم رواية أحادية وتخالف رسم المصحف الإمام، إنما يعمل بها في التفسير لا يعمل بها كتلاوة وقراءة. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموطأ. طبعا هذا حديث عليه أجوبة. يقول هنا وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموطأ قال عمرو بن رافع إنه كان يكتب لها مصحفا، فقالت له إذا انتهيت إلى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فأذني، فآذنتها فقالت اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طبعا الذين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر يقولون الواو هنا لا تقتضي المغايرة، لأن يجوز عطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه من باب قوله فألفى قولها كذبا ومين ومين المين والكذب والكذب والمين، مع ان في عطف في وار لكن يجوز عطف الشيء على نفسه، فنزلوها من هذا الباب وحملوها على هذا التأويل. يقول استدل بالحديث من قال ان صلاة الوسطى غير صلاة العصر، شوفوا، وايضا يصلح ان يستدل به اهل القول الاول الذين قالوا هي صلاة العصر، الذين قالوا هي غير صلاة العصر قالوا الواو الأصل فيها إيه؟ المغايرة، ألا له الخلق والأمر، الواو تقتضي المغايرة، هذا صحيح هو الأصل، لكن ممكن نترك الأصل بقرينة ودليل يصرفنا. حان وقت صلاة المنفي من بدري وليش وقت ساكن مش محمد بن عبد الله قول لي كده اختلف الولد ناخذ وخلنا طب ليش بص في الساعه لا بص هنا لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نوصل للفقرة دي الخبر في لطيفكم الحمد لله. قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، وراجع إلى الخلاف الثابت في الأصول في القراءات الشاذة، هل تنزل منزلة أخبار الأحد؟ القراءة الشاذة منزلته منزلة أخبار الأحد، فيعمل بها في التفسير إذا احتج إلى ذلك، ما لم تخالف نصا فتكون حجة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم، أم لا تكون حجة لأن ناقلها لم ينقل إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعية. والراجح الأول، وقد غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفص على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لما عرفت من أن مذهبهم في الأصول يأبى هذا الاستدلال. وأجيب على الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأن العصر بوجهه شو أن تكون الواو زائدة، وإحنا ما ينبغيش نقول الواو زائدة غير كلام الله، ما ينفعش نقول في زيادة، ما فيش إلا حرف واحد منه، حرف أي حرف منه له حكمة وفائدة وثمرة معنا. قال أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها، أحيانا بعض العلماء لما يقول زائدة يقول صلة من باب التأدب مع القرآن معنا، وإحنا مش هنقول الزائدة ولا صلة. أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، عايز يقول وليكون الواو من نفس الباب، لا قال وقوله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس، يعني معناها وكذلك نصرف الآيات ليقولوا درس. طيب وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يعني يريد يقول معنى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، قال حكى أو حكى عن خليل أنه قال يصدون والواو مقحمة زائدة، ومثله في القرآن كثير، لا يقال زائدة ولا مقحمة، حرف الواحد في القرآن لو حكمة وثمرة وفائدة، لو توسعت في التفسير رأيت هذا، رأيت من يشير إلى هذا. قال ومنه قول من القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبث ذي حقاف عقنقري، وقول الآخر عقنقري إيش هي اسمها بالمعلقة يعني معلقة معلقة بالمرسل، كيف نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي بصدق اللي هو بين الدخول فحوملي في مطلع المعلقة، ومن أبيات هذه سميت معلقات لأنها كانت تعلق على باب الكعبة. قال وقول الآخر فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كحلمة حالم بخيال، الثاني ألا تكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى، وهذا هو الصحيح، وهما لشيء واحد نحو قوله إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، إلى الملك القرم وهو ابن الهمام عطف عطف صفة على صفة وليس الكتيبة في المزدحم، وقريب منه قول الآخر أكر عليهم أكر عليهم دعلجا ولبانه إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحم، يقولها من أبيات كأنها بأيات عنطر ابن شداد. قال فعطف لبانه وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، ومعلوم أن الفرس لا يكر إلا معه صدره لما كان الصدر يلتقي به ويقع به المصادمة. وقال مكي بن أبي طالب في تفسيره وليست هذه زيادة يجب أن تكون الوسطى غير العصر، لأن سيبويه حكى مرض بأخيك وصاحبك والصاحب هو الأخ. فكذلك الوسطى هي العصر، وإن عطفت بالواو انتهى وتغير اللفظ قائم مقام تغير المعنى في جواز العطف. ومنه قول أبي دؤاد الإيادي: سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. الموت والمنون كما هو شيء واحد. وقول عدي بن زيد العبادي: وقدمت الأديم لهارشيه فألفى قولها كذبا ومينة. هو الكذب المين والمين والكذب. وقول عنترة: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأكفر بعد أم الهيثم. وقول الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد. ثم هو النأي والبعد، والبعد والنأي. إذن يجوز عطف الشيء على نفسه أو عطف الصفة على مثلها. وهذا التأويل لا بد منه لوقوع الانفراد المحتملة في مقابلة تلك النصوص الصحيحة الصريحة. وقد روي عن السيد بن يزيد أنه تلا هذه الآية: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا التأويل المذكور يجري في حديث عائشة وحفصة، ويختص حديث حفصة بما روى يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. ذكر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب ابن سيد الناس في شرح الترمذي. ابن سيد الناس له شرح الترمذي. قال المصنف رحمه الله بعد سياق حديث عائشة ما نظر، وهذا توجه منه كون الوسطى العصر لأن تسميتها بالحث على المحافظة دليل تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة كقوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء. وقوله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، أي ناديناه إلى مضائرها انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني الشيخ وزين من الذين عبروا القناة إن شاء الله. تعبرت يا ماذا يا شيخ؟ مرات يوم 10 بالليل. ما المدى نفخ لك المخرج بعدين مع الكوبري.